باء السببية أولى من أن يقال أنها باء القسم، والذين لجأوا إلى القول بأنها باء القسم فرارا من أن يعترض مخلوق رذيل على ربه بمثل هذه العبارات. والعبارة صحيحة، أي بسبب إغوائك أي إضلالك لي عن طريق الحق لأفعلن بذرية هذا الذي أمرتني به من السجود ما أتوعد به. قال فبما أغويتني، أي بسبب غوايتك لي. وقلنا أن الله عز وجل ذكر هذا في معرض بيان أن إبليس اللعين أتى بعبارات لا ينبغي للمؤمنين أن يتخذوا تلك سبيلا ولا يتخذوه نهجا. فإن الله لما ذكر عن الشيطان وإبليس من الصفات بين أنه صفات مذمومة معيمة لا يصح لأحد أن يقلده فيها. وهو احتج بالقدر، أي أنك قضيت علي وحكمت علي بعلمك في الأزل أنني من أهل الضلالة فبحكمك علي سأفعل. ولا يجوز للمرء أن يحتج بالقدر على مصائب تصيبه ولا على أفعال يقوم بها. وقد نسمع بعض الناس حين ينصح لا تسرق لا تزني لا تفعل كذا يقول هذا مكتوب قدر لي في الأزل، وهذا من نهج إبليس، فإن احتجاجه كاحتجاجه. والقدر لا يجوز الاحتجاج به، لأنه من شأن إبليس. إنما يجب الإيمان بالقدر، أما الاحتجاج به لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي. أما الإيمان به فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، أي تعلم أن الله في الأزل علم مصير كل شيء في هذه الدنيا خلقا ومنشأ ومآلا، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وهو عنده. فما يتصرف الإنسان من حركة وما تسقط من ورقة وما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يهبط شيء من السماء إلا وذلك مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ. فلما كان ذلك مكتوب ومقدور وطلب منا الإيمان به، فإذا سأل سائل قال ما فائدة هذا الإيمان بما قدر الله وقضى في الأزل، هل يحصل من ذلك شيء مما يفيد المؤمن به؟ نقول نعم، فإن إيمانك بالقضاء والقدر يخفف عنك مصائب هذه الدنيا. فإذا حصلت مصيبة أو نكبة مما يحصل في النفس من جروح وآلام أو غيرها، فإن المرء يعلم أن الله قضاها وبرأها من قبل أن يخلقه، فتطمئن النفس وتسكن يعلم أن الله ذلك قضاها. وكل من أصيب بمصيبة في النفس والمال والعرض أو الأهل والولد وعلم أن الله عز وجل كتب هذه في الأزل من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق تلك النفس أو من قبل أن يقضي هذه المصيبة في الوجود فتظهر، إذا علم المرء ذلك وأنها من عند الله سكنت واطمأنت نفسه سكونه واطمئنانه مما يزيده إيمانا ويزيده ثوابا وأجرا. فعلم أن اليقين بما قدره الله وكتبه مما يخفف مصائب الدنيا على المرء، أما الاحتجاج به فلا يجوز ولا ينبغي. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهم السلام، أي أن أرواحهم التقت إما في السماء لأن موسى في السماء السادسة أو الخامسة وآدم في السماء الدنيا، فالتقت أرواحهما فاحتج آدم فاحتج موسى على آدم قال أنت الذي سببت لنا بإخراجك من الجنة ما حصل لك ولذريتك من هذه الآلام. قال آدم ألم يبلغك أن الله عز وجل كتب في الأزل قبل أن أخلق بكذا سنة 50,000 سنة وغيرها. وعصى آدم ربه فغوى قال نعم. قال في الحديث فحج آدم موسى عليه السلام. موسى اعترض على آدم قال بسبب معصيتك حصلت لنا هذه الآلام لك ولذريتك، أخرجت من الجنة وأهبطت إلى الدنيا فحصل ما حصل. ليس هذا احتجاج على ذنب آدم، لأن موسى عليه السلام أعرف بالله وأعرف بأحكامه وعلم أن الله غفر لآدم ورفع لآدم منزلة أكبر من منزلته قبل الخطيئة، وليس احتجاجه على هذه الخطيئة، إنما احتج أن هذه الآلام التي حصلت لنا ما كان ينبغي أن تكون. فقال آدم ألم تعلم أن الله كتب وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق بهذه السنين الطويلة، أي أن ذاك مقدور ومكتوب عليه فلا يصح الاحتجاج به. والله عز وجل عاب على المنافقين أنهم نسبوا الحسنات إلى الله ونسبوا المصائب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بطاعتنا لك واتباعك هذه المصائب من الهزيمة وما نجد في أنفسنا من خوف وذل بسببك أنت، وأما الحسنات ما جاءت من أمطار وما جاءت من خيرات فهي من الله عز وجل. فاعترض الله ذلك عليهم قال كل من عند الله، المصائب والحسنات هي من عند الله. اسمعوا قوله سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا للمنافقين لأنهم قالوا هذا القتال إنما هي شدة وكرب ونقص في أبداننا وأموالنا، وهذا النبي لما جاءنا بمثل هذا حصلت لنا هذه المصائب، نكصوا عن ذلك. فبين الله عز وجل أن الموت سيأتيكم في وقته المحدد، ذهبتم إلى الجهاد أو لم تذهبوا فإنه يدرككم ولو كنتم في بروج صرح عال محصن، سيأتيكم الموت الذي لا مفر منه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله، يقولوا هذه من عند الله، أي هذه جاء الحسنة ليس معناها العمل الصالح، هنا معناها المصائب، وإلا قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي من جاء بالعمل الصالح ليس هنا، ولما في هذه الآية المراد بها المصائب. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي هذه بسبب اتباعنا لك وطاعتنا لك. الله عز وجل استهجن هذا القول قال كل من عند الله، أي أن هذه المصائب وهذه الحسنات هي من عند الله. فالحسنات هي فضل من الله عز وجل وكرم وتنسب إليه، والمصائب التي تمر بالإنسان هي خلقه وإيجاده، ليست فعله، لا تنسب على أنها أفعال له، لكن تنسب على أنها مفعولات له، أي خلقها وأوجدها. وإلا الذي فعلها هو الإنسان، فعل الذنوب فحصل بسبب ذنوبه عقوبة تلك الذنوب، إما هزيمة في معركة أو استيلاء عدو أو نقص من الأموال أو تسليط سرق على أمواله أو هجوم أعداء عليه أو يصاب بمرض أو من نكبات الدنيا، وجنود الله لا تحصى. فالله عز وجل قال: هذه وهذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ألا يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويتبصرون فيه فيعلموا أنه ليس شيء في الكون مما يحدث ويتصرف إلا بإذنه سبحانه ومشيئته وإرادته، فلا يكون شيء إلا هو سبحانه الذي أمر واتخذ في ذلك شأنه في أن يتحرك أو يتصرف. فلا ينبغي لإنسان أن ينسب شيئا من هذه التصرفات لأحد، حتى المرء. إذا رأيت من أحسن إليك فاعلم أن الذي أرسل إليك هذا المحسن هو الله عز وجل، تشكره أول. وإذا رأيت أحدا أساء إليك فاعلم أن هذه السيئة التي حصلت لك بذنبك فأنت تسببت فيها، والله عز وجل أوجدها وخلقها، فالشرور لا تنسب إليه. فإذا جاء إبليس قال: فبما أغويتني، هذه جرأة وسوء أدب واحتجاج بالقدر فيما لا ينبغي. فإذا رأيت إنسانا ونصف إذا رأيت من نصح على معروف قال: هذا مكتوب، هذه حجة إبليس، القدر يؤمن به ولا يحتج به، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، كل خير وصل للمرء فهي من الله عز وجل، حتى من أحسن إليك هو الله الذي تسبب بإحسانه إليك، حتى ولو قمت تصلي وتسبح فأثابك الله على ذلك مالا وصحة وعافية، فاعلم أن الذي ألهمك التسبيح ووفقك إليه ووضع لك الصحة والعافية لتقوم بذلك هو الله سبحانه، هو الذي هيأ لك الأسباب وهيأ لك ثواب هذه الأسباب، والشكر له وحده سبحانه والحمد له وحده. وأما إن جاءت من هذه المصائب فاعلم أنها بذنوبك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي منبعها ومنشأها من هذه النفس، فدل على أن نفس الإنسان شريرة، إلا من وفق الله ذلك وبيأ وألهمها الصواب، وإلا الإنسان يستعيذ من شر نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والنفس شريرة، من لم يعصمه الله ويلهمه تقواه وإلا تزيغ به الأنفس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هناك قال كل من عند الله، وهنا قال كل، هذه قال من نفسك، السيئات والحسنات من عند الله، وهنا قال من نفسك، ولا تعارض بينهما، لا تظن أن هناك تناقض. كل من عند الله، أي أن السيئة مخلوقة مفعولة، هو الذي خلقها سبحانه وأوجدها، وأما الذي قام بفعلها هذا الإنسان الذي عمل السيئات، فكان بسبب عمله وجود هذه العقوبات والنكبات، فلذا نسبت إليه. فما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وأرسلناك للناس رسولا طالب العلم وحفظة كتاب الله، والذي يقرأ كتاب الله ويتدبره قد يجد في نفسه حيرة أو سؤالا يفرضه في معنى قوله سبحانه وأرسلناك للناس رسولا، ما مناسبتها في هذا الموضع؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، فما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا أي أنك أيها النبي إنما مهمتك الإبلاغ النذارة والبشارة، أما ما عدا ذلك فلا تملك للناس شيئا، لا حسنة ولا سيئة. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لألزمن الحق الذي أمرتهم به والمنكر الذي نهيتهم عليه، فأترصدهم فيما يعملون فلا أذرهم وشأنهم، بل أتدخل في ذلك حتى أغويهم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، أي ثم ليست معناها الترتيب، إنما راها معناها الرتب، أي سأفعل ذلك، ثم آتي جميع الطرق والمنافذ التي يتصرفون فيها، فأقف على طريق من هذه الطرق، كلما أراد الإنسان أن يلجه أو يسلكه إلا فإن كان خيرا صددته عنه. كيف يصده عنه؟ ما هو بالقوة، لا يملك ذلك، إنما يصده عنه بالتسويف والإمهال أو التخويف، يخوفهم بما يحصل لهم من نتائج، أو يأتي بأعوانه. الشيطان له أعوان، كل من ذهب إلى معصية فهو من رجاله، وكل من ذهب إلى معصية ممن يركب الدواب أو السيارات ويأتي بالمعاصي فهو لأن الله عز وجل يقول وأجلب عليهم برجلك بخيلك ورجلك، بخيلك يعني الراكبين، ورجلك جمع رجالة وهم الذين يمشون. فكل من سعى في الأرض فسادا، وكل من قام من ركب دابة أو آلة يسعى في الأرض فسادا وهو من خيل إبليس. وقد يكون كذلك المعنى أن له جنودا وخيلا غير الإنس، لكن الآية عامة في خيله من الجن وخيله من الإنس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم لآتينهم من بين أيديهم، من بين أيديهم أي فيما ينتظرونه من رجاء وثواب، فأسوف لهم إما يكذبهم بالحق، وقد يحصل للإنسان كثير من الشك، ولذا بعض الناس يستحي أو يخاف أن يسألك هل في الآخرة في القيامة حوض، وهل عذاب القبر صحيح، وهل ندخل الجنة، هل هناك جنة. فلما يعجز عن هذا السؤال يقول لا ندري ما هو المصير، وقد يكون حقا أو غير حق، فيتلجلج ويأتيه الشيطان حين يعلم منه هذا المسلك، سي المنافق والمرتاب والذي لا يؤمن بآيات الله. كل من جرأ فكذب بآيات الله، ما آمن بعذاب ولا آمن بأن هذا أمر الله عز وجل، ودعا إلى فحش وفجور، ورأى أن اختلاط النساء بالرجال من باب العدل، وأن منعهم من باب الظلم، ورأى أن كذا وكذا فأبطل كثيرا من حدود الله، فاعلم أن هذا لا يؤمن بالآخرة. الله عز وجل عاتب المطففين الذين يجرؤون على أكل أموال الناس بالباطل، خوفهم وتوعدهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لو علموا أن هناك قيامة ما فعلوا هذا الفعل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، أي في دنياهم، فيشغلهم بهذه الدنيا حتى ينسون الآخرة. وبين أنه يقعد على اليمين وعن الشمال، المراد أنه يحيط به من كل جوانبه. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الذي أكل، قال: من الذي يأكل الطعام فتسقط منه لقمة، بعض طعامه يسقط في الأرض، فيدعها إما من باب الكبر والبطر، البطر يعني عدم الرغبة في فضول العيش فلا يصرفها على وجهها المستحب، والكبر يستحي أن يراه الناس أن يأخذ ما سقط من الطعام فيقولون هذا محتاج، أو أن نفسه أكبر من أن يشار إليه وهو في حاجة إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فليلتقطها وليمط ما بها من أذى، فليأكلها ولا يدعها للشيطان، إن تركتها استولى عليها الشيطان. ليس هذا موضع الشاهد، موضع الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يقول: يقول في هذا الحديث في تمامه: فإن الشيطان قعد لابن آدم في أحواله كلها حتى في طعامه، دل على أن الشيطان لا يترك للإنسان مجال في أمر من الأمور إلا وتدخل فيه. والله عز وجل له الحكمة البالغة، فلتكن على يقين أن الله عليم حكيم، عالم بكل شيء وحكيم، لا يضع الأمر إلا موضعه. فإذا خلق إبليس وهو شر، فاعلم أن في خلقه حكمة يحبها ربنا ويرضى، أما هذا المخلوق اللعين فالله غضب عليه. فإذا كان هناك شر أوجده الله سبحانه، لا تظن أنه لا عدل ولا حكمة كما تظنه طوائف من المسلمين. أما المعتزلة ومن شابههم فأرادوا تنزيه الله عز وجل، فقالوا: هذه الأفعال والشرور ما خلقها ربنا، وإبليس ما أضله الله، إنما كان ضلاله من عنده. وذهب آخرون قاوموا هذه الفكرة، وهم طائفة كثيرة من المسلمين، قالوا: إن الله عز وجل يفعل ما يشاء دون حكمة، لأنه الملك المتصرف، وهذا مناف لعدل الله سبحانه، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما بينهما فيها إبليس، وفيها العقارب والحيات والدنيئات وغيرها، وفيها خلق الأفعال السيئة من حسد وبغض وزنا وشرب خمر، كل هذه ما بين السماء والأرض، فالله خلقها، ما خلقها باطل. يعني إذا قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ليس بالباطل، والحق معناه الأمر المقصود الذي يقصد ويطلب لأجله. فالحكمة التي خلقت، التي خلق الله من أجلها إبليس، حكمة مقصودة مرادة لله عز وجل. وقد يفتح الله على بعض قلوب عباده من المعاني ما يعرف ما تجلى له في تلك الحكم. والله عز وجل هو النافع الضار، وهو الخافض الرافع، وهو الباسط القابض. فهذه الأسماء المقترنة تدل على كمال الله عز وجل وسعة علمه وسعة طوله وسعة قدرته. ولذا لا ينبغي أن يفرد المرء في دعائه أحد هذه الأسماء المقترنة وحدها، فلا يصح تقول يا خالق العقارب والقردة والخنازير، لا ينبغي هذا، لأنك كأن من سوء الأدب تنسب الشر إليه. لكن لو قلت يا خالق كل شيء صحيح، وهذه دعوة تدل على كمال قدرتها، ولا تقول يا مذل ويا مخزي ويا كذا، أو تقول يا معز فقط، فإن هذا تجريد لله سبحانه من كمال قدرته. وخلق إبليس فيها حكم، فإن الله عز وجل أظهر علمه السابق أن هناك مطيعين له يخشونه، وأن هناك من جند إبليس يعصونه، وعلم أن الله من هذه الفتنة تبين للناس حقا كثيرا، والملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون استغربوا من خلق آدم، والله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، حتى أمرهم بالسجود للملائكة فظهر منهم إبليس، فعلموا أن علمهم ضئيل بالنسبة لعلم الله، وأن الله عليم حكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلله حكمة في خلق هذا اللعين، وحكمته تتجلى لكثير من الناس، لو لم يكن هذا ما ظهر المجرم من المستقيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم؟